الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا من قراءة كتاب الطلاق، وذكرنا الشروط التي تكون في الطلاق، وذكرنا إذا شك الإنسان في الطلاق وماذا يترتب على الشك، أو إذا نسي المطلقة أو علقه بأمر وما في ذلك من أحكام. وقراءتنا في هذه الليلة في استرجاع المطلقة، يطلقها دون تمام العدد ثم يسترجعها، هو استرجاع المرأة المطلقة إذا لم يكتمل العدد. فإذا كان حر ولم تكتمل الثلاث أو كان رقيق ولم تكتمل الطلقتان، فإنه يجوز للإنسان أن يراجع ما دامت في العدة. إذا كان حر وطلقها طلقة فيحق له أن يراجع راضيت أو لم ترضى، سواء كان ذلك برضاها أو بعدمه، وإنما عليه أن يشهد أنه راجعها، ولا يحتاج الأمر إلى عقد ولا يحتاج إلى مهر ولا يحتاج إلى رضا. والشهادة أيضا وإن كانت مطلوبة إلا أنها ليست شرطا. وإذا كان رقيقا وطلق واحدة فإنه يحق له المراجعة ما دامت في العدة. أما إذا كان حر وطلق ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وإذا كان رقيقا وطلق اثنتين فلا تحل له أيضا حتى تنكح زوجا غيره. والرجعة أيها الأحباب ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب يقول عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأما السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: مره فليراجعها. فالرجعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد طلق عليه الصلاة والسلام حفصة ثم راجعها. فإذا طلق الإنسان امرأته في العدة حق له المراجعة ما دامت في العدة. أما إذا انقضت العدة فهو يعتبر خاطبا من الخطاب. إذا انقضت العدة ولم تنقض الطلقات الثلاث، وكان قد طلق ثلاثا، أو لم تنقض العدة وكان قد طلق ثلاثا، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما إذا كانت الطلقات لم تنقض وانقضت العدة، فيحق لهما الرجوع بعقد جديد، ولا بد من توفر الشروط كالولي والرضا والإشهاد وما في حكم ذلك مما سبق أن مر بنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرجعة. انتهينا من الطلاق. وهو إنهاء العقد أو إنهاء عقد الزوجية وإنهاء الرابطة. الآن الرجعة يريد أن يعيدها إلى عصمته، متى يكون ذلك جائزا ومتى يكون ذلك ممنوعا؟ نعم. وهي إعادة مطلقة غير بائن. إعادة مطلقة غير بائن. أما إذا كانت بائن انتهى، فالبائن لا يمكن أن يستعيدها. البائن إما أن تكون بينونة صغرى فيحق له استرجاعها بعقد جديد وبشروط النكاح المعروف، وإما أن تكون بينونة كبرى فهذا لا يحق له أن يسترجعها حتى تنكح زوجا غيره. فيقول هنا إعادة مطلقة غير بائن. أما إذا كانت بائن فلا تعاد إلا بعقد، قد يكون هذا العقد مسبوقا بنكاح من رجل آخر وقد لا يكون مسبوقا. نعم. وهي إعادة مطلقة غير بائن. غير بائن. أما إذا كانت بائن، يعني لو كتب في الصك طلق فلان زوجته طلقة أولى رجعية وقد بانت عدتها، يعني وقد تمت عدتها أو انقضت العدة، لا يحق له أن يسترجعها إلا بعقد جديد، إلا بتوفر شروط النكاح. أما إذا هي في العدة يقول راجعت فقط، يشهد، والإشهاد ليس شرط أيضا وإنما هو مطلوب، يشهد أنه راجع زوجته فلانة لكونها ما زالت في العدة. وأما إذا انقضت العدة فيحق له أن يعيدها إلى عصمته في بعقد جديد وبشروط النكاح المعروفة. هذا إذا لم يكتمل الطلاق. وأما إذا اكتمل فلا بد من أن ينكحها زوج غيره، وهذا الزوج لا يكون محللا. أما إذا كان محلل فهذا حرام ولا يجوز، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام بالتيس المستعار، بالتيس المستعار إذا كان محلل. لكن لو تزوجها إنسان وبقيت عنده أياما ومات، حق أو جاز لها أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد. لو رغب عنها وطلقها ولم يكن ذلك نتيجة توافق واتفاق بين الزوج الثاني والزوج الأول، فيجوز إذا طلقها الثاني أن يعقد عليها الزوج الأول بعد انقضاء عدتها من الثاني. نعم. وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. نعم. بغير عقد، يعني المسألة لا تحتاج إلى عقد، لا يحتاج إلى أن يقول أنت موافقة أو لا، لا يحتاج إلى أن نستدعي المأذون ليجري عقد النكاح، لا نحتاج إلى ولي، لا نحتاج إلى رضا زيد أو عمرو أو أم أو أب أو قريب أو خال، لا. يقول راجعت زوجتي فلانة ويكفي. وعند بعض أهل العلم المراجعة نوعان، مراجعة قولية راجعت زوجتي فلانة، مراجعة فعلية أن يجامعها، فإذا جامع دل دلالة واضحة على الرجوع. نعم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث، الحر، يقول ابن المنذر أجمع أهل العلم، أجمع من يعتد بقوله، أجمع أهل الدراية والمعرفة والفطنة وطول الباع، أن الحر إذا طلق دون ثلاث، أما إذا طلق الحر ثلاث بالإجماع لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالإجماع. لكن إذا طلق الحر دون ثلاث أو طلق العبد دون اثنتين جاز له الرجعة. نعم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين أن لهما الرجعة في العدة. في العدة ما دامت في العدة. العدة تختلف من امرأة إلى أخرى. إذا كانت المطلقة حامل فالعدة تنتهي بوضع كل الحمل. إذا كانت حامل تنتهي بوضع كل الحمل. إذا كانت العدة إذا كانت المرأة من ذوات العقراء وهي الحيض فالعدة بانقضاء ثلاث حيض. إذا كانت صغيرة أو آيسة صغيرة لم تحض أو آيسة يعني تعدت الخمسين بلغت سن الإياس فعدتها ثلاثة أشهر. ثم يأتينا بعد ذلك من ارتفع حيضها ولم تدري سببه لأن المعتدات ست كما مر بنا وكما سنقرأه فيما بعد إن شاء الله. نعم. من طلق بلا عوض زوجته من طلق بلا عوض من طلق بلا عوض هذه عبارة لها منطوق والعبارة أيضا لها مفهوم. من طلق في عوض فمن طلق مقابل عوض طلقت زوجتي فلانة مثلا على مبلغ قدره أو خالعت زوجتي فلانة على مبلغ قدره 1000 ريال فلو قال هذا الكلام وقالت له قدلت مخالعتك على المبلغ الذي حددت ليس من حقه بعد دقيقة أو دقيقتين أو ساعة أو ساعتين يقول لا أنا عدلت. فإذا طلق بعوض فليس له المراجعة لأنها افتدت نفسها بهذا العوض وهو الخلع. وقد مر بنا فيما سبق في باب الخلع أنها تملك أمرها سواء كانت هذه الطلقة أو هي الطلقة الأولى أو سبق أن طلقها طلقتين ويعتبر هذا الأخير. لا، المرأة إذا كان على عوض فهي دفعت العوض لتفتدي نفسها. مسألة ثانية، إذا كان النكاح فاسد عندنا نكاح قلنا نكاح باطل ما اختل ركنه ونكاح فاسد ما اختل شرطه. النكاح الفاسد نطلب منه أن يطلق طلقة واحدة فنقول قل طلقت فلانة طلقة واحدة. فلو طلقها والنكاح فاسد وأراد بعد دقيقة أن يقول لا راجعت لأن طلقة واحدة نقول لا ليس بيدك الرجعة لأن النكاح فاسد وطلبنا منك هذه الطلقة خروجا من الخلاف لأجل ألا ندخل في مسائل نحن في غنى عنها. فأنت مثلا تزوجت على سبيل المثال تزوج بدون ولي، الولي شرط في النكاح، قلنا كذا ولا لا؟ من تزوج بدون ولي فالنكاح فاسد، نطلب من هذا المتزوج أن يطلق طلقة. طلق الطلقة بعد ساعة قال أريد أرجع، قلنا لا ما في رجعة. ليه؟ لأن الطلقة هذه قد أبانتها وقد طلبناها لأجل أن نخرج من الخلاف. وإذا كنت تريدها وهي تريدك فيمكن تصحيح الوضع. فإن الوضع السابق فاسد غير صحيح، صحيحوه وارجع إليها بعقد شرعي متكامل. فمن طلق المرأة بعوض ليس من حقه الرجعة، ومن طلق والنكاح غير صحيح وغير الصحيح هو الفاسد أو الباطل، فلا بد من تصحيح الوضع ولا يمكن أن يرجع إليها برجعة أو بالرجعة المعتادة، بل لا بد من عمل الإجراءات الشرعية المطلوبة. نعم. من طلق بلا عوض زوجته بنكاح صحيح مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما بنكاح صحيح، أما إذا كان فاسد وطلقها لأجل كما قلنا الطلقة خروجا من الخلاف وطلقها، فلا يحق له مراجعتها إلا بعد تصحيح الوضع وبعقد شرعي متكامل. هنا قال مدخولا بها أو مخلوا، يعني عليها عدة، أما إذا لم يكن مدخولا بها ولا مخلوا فلا عدة عليها. فإذا طلقها الآن طلقة واحدة وهي غير مدخول ولا مخلو فإنها تبين منه ولا يحق لهما العودة إلا بعقد جديد، لأنه إذا طلق قبل الدخول والخلوة فلا عدة. الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجبت المهر ووجبت العدة. إذا أغلق بابا، أما إذا كان مثلا قابلها الغرفة مفتوحة، الأم مثلا تجلس عنده، الأب، الأخ، الطفل كذا، فهذه لو جلس هو يا ساعة ساعتين أكثر أو أقل والباب مفتوح وهذا داخل وهذا خارج فلا عدة عليها. والعدة تلزم كل امرأة فارقت زوجا، قلنا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وضعها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. فإذا كان لم يحصل بينهم دخول ولا خلوة وطلقها فإنها تبين بهذه الطلقة ولا عدة عليها، ولو أراد الرجوع لما أمكن إلا بعقد جديد. نعم. مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد. ما معنى العبارة هذه دون ما له من العدد؟ دون ما له من العدد، دون الثلاث للحر أو دون الاثنتين للعدد. أما إذا طلق الثلاث وهو حر أو طلق اثنتان وهو عبد فلا رجعة. إذا طلق دون ما له من العدد، دون الذي له، والذي له إن كان حرا ثلاث وإن كان عبدا اثنتين. نعم. بأن طلق حر دون ثلاث وعبد دون اثنتين فله، أي للمطلق حرا كان أو عبدا، ولوليه إذا كان مجنونا مجنون وعنده امرأة، فلازم أن يكون هناك قيم عليه يرعى شؤونه ويحفظ حقوقه ويتابع أمره. فالولي إذا كان عند هذا المجنون امرأة هو الذي يقول إنني نيابة عنه أو إنه راجعها أو راجعنا فلانة بولايتي على فلان، فإني قد راجعت نيابة عنه زوجته فلانة. نعم. فله أي للمطلق حرا كان عبدا ولوليه إذا كان مجنونا رجعتها ما دامت في عدتها، يعني ما دام حتى يقول العلماء لو انقطع الدم في الحيضة الثالثة ما لم تغتسل، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة انتهى. لكن لو أنها انقطعت الحيضة الأولى وانقطعت الثانية وانقطعت الثالثة لكن لم تغتسل، ما دامت لم تغتسل من حقه أن يراجع، فإذا اغتسلت انتهى وأصبح خاطبا من الخطاب. نعم. ما دامت في عدتها ولو كرهت. ولو كرهت، يعني لو قالت أنا ما أريده، قالت أنا هذا الرجل أتعبني في طلاق وعناد وسباب وأخذ ورد، أنا ما لي رغبة فيه، نأخذ رأيها؟ لا. ولو كرهت، يعني رضيت العودة أو لم ترضى، رغبت في لم الشمل أو لم ترضى، رغبت في العلاقة الزوجية أو كرهت، الأمر بيده. فإذا راجع ما دامت لم تغتسل من الحيضة الثالثة فله الأمر، رضيت أو لم ترضى. لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. شرط أن يكون الرجل يريد الصلح ويريد لم الشمل ويريد أن يتناسى ما مضى وأن يصفح عما سلف. أما إذا كان تبين لنا أنه يريد الإساءة والإغرار فلا نقبل رجعته. إذا ثبت لدينا أنه راجع لأجل أن يضر بها ولأجل أن ينكد عليها وليس له رغبة فيها فلا نقبل رجعته، لأن الآية تقول إن أراد إصلاحا. نعم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها. نعم. وأما من طلق في نكاح فاسد أو بعوض أو خالة. من طلق في نكاح فاسد فلا، من طلق بعوض فلا، لأنها تبين، لأن من طلق في النكاح الفاسد تبين بهذا الطلاق، وإنما أجريناه لأجل أن نخرج من الخلاف. ولأن من طلق على عوض تبين بهذا الطلاق لأنها افتدت نفسها بهذا المال. نعم. أو خالأ أو طلق قبل الدخول والخلوة فلا طلق قبل الدخول والخلوة فلا رجعة له، لأنها تبين بهذا الطلاق. فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فلو جاء إنسان وحصل بين خلاف هو زوجته وطلق على عوض ولم يحصل دخول ولا خلوة، أو طلق بدون عوض ولم يحصل دخول ولا خلوة، وأجر الطلاق يمكن بعد دقيقة أو دقيقتين أو ساعة أو نصف ساعة أو أكثر، وقد يأتي إنسان كفء ويرضاه وليها وترضاه هي، فيعقد له في نفس اليوم في نفس الساعة. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم. بل يعتبر عقد بشروطه. بل لو طلق قبل الدخول والخلوة ثم بعد ساعة أو ساعتين راغبا في العودة فكيف نجري ذلك؟ أو ما هي الإجراءات؟ إنسان طلق امرأة، كثيرا ما يحصل، تقول هي مثلا أنا أريد أن أواصل عملي، أنا أعمل كذا وأريد أن أواصل، هو يقول لا لا أريد زوجة عاملة لا أريد العمل، فيحتدم الأمر بينهم ويطلق ولم يحصل بينهم دخول ولا خلوة، هل هناك عدة ولا لا؟ ما هناك عدة. طيب لو أنه انقاد لطلبها أو هي انقادت لطلبه ورغبوا في العودة بعد إجراء العقد بساعة، فماذا نعمل بعد إجراء الطلاق بساعة؟ ماذا نعمل؟ عقد جديد بشروطه، ما ليس كالرجعة. الرجعة وهو في المكتب يقول زميلي فلان وزميلي فلان اشهدوا بأني راجعت زوجتي لأني أخشى أن تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة أصبح الأمر بيد من؟ أصبح الأمر بيد من؟ إذا انتهت العدة بيد المرأة، وأصبح خاطبا من الخطاب. فقال لإخوانه وزملائه اشهدوا بأني راجعت. يكفي هذا الكلام ولا لا؟ يكفي. لكن إذا انقضت العدة أصبح الأمر لا بد من عقد جديد. فإذا طلق من لم يحصل منه دخول ولا خلوة فقد بانت بهذا الطلاق، فلو رغب في العودة فيمكن أن يعود بإجراء عقد جديد بشروطه، من شروطه الولي، ومن شروطه الرضا، ومن شروطه أيضا الإشهاد، وهكذا. نعم. بل يعتبر عقد بشروطه. نعم. ومن طلق نهاية عدده طلق نهاية العدد. قال أنا أريد أراجع، أمس بعد ما خرجنا هنا جلسنا في المكتب، اتصلت امرأة قالت أنا عندي عقد، عندي صك طلاق وأنا أريد أن أرجع إلى زوجي. تبين من قراءة هذا الصك أنه طلقها الطلقة الأولى والطلقة الثانية والطلقة الثالثة، هل يمكن أن ترجع؟ لا، بالإجماع لا رجوع بعد الطلقة الثالثة. فإذا طلق أقل من العدد الذي له، طلق واحدة، طلق اثنتين، جاز له وهو حر، جاز له أن يرجع ما دامت في العدة. أما إذا طلق ثلاثا فلا مجال للرجعة. نعم. لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتقدم ويأتي. نعم. وتحصل الرجعة هنا مسألة جديدة. قد يقول بعض الناس إذا طلق واحدة بعد الدخول والخلوة جاز له المراجعة، وإذا طلق اثنتين وهو حر بعد الدخول والخلوة جاز له المراجعة، وإذا طلق ثلاثا فلا. طيب، ما دمتم قلتم جاز له الرجعة في حال كذا وفي حال كذا، فما هي هذه الرجعة؟ هل هي قولية؟ هل هي فعلية؟ بما تحصل الرجعة؟ نعم. وتحصل الرجعة بلفظ راجعت، راجعت امرأتي، أعدتها إلى عصمتي. نعم. رددتها إلى عقدي أو إلى نكاحي، وهذا. نعم. كارتجعتها ورددتها وأمسكتها وأعدتها، ولا تصح الرجعة بلفظ نكحتها ونحوه. نعم. كتزوجتها، لأن ذلك كناية. والرجعة استباحة، الرجعة هو طلق وأصبح محظورا وأراد أن يرجعها، فالرجوع استباحة، استباحة للبضع، ولا تكون الاستباحة بكناية نكحتها. قد يفهم منها أنه النكاح السابق وبعدين حصل الطلاق، لكن لابد أن يقول أرجعتها أو رددتها أو استرجعتها أو أمسكتها، أما نكحتها فلا. نعم. ولا تصح الرجعة بلفظ نكحتها ونحوه كتزوجتها، لأن ذلك كناية، والرجعة استباحة مقصود. يقول الرجعة استباحة بضع وهو الفرج، ولا تكون الاستباحة في كناية، بل لابد أن تكون الاستباحة في عبارة صريحة. نعم. والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالكناية، ويسن الإشهاد على الرجعة، وليس بلازم. بعض العلماء يقول يجب، لكن الصحيح أنه يسن أن يشهد، بدليل أنه لو وجدها في بيته وقد استشرفت له، وقد استشرفت له، وش معنى استشرفت له؟ يعني تزينت، اكتحلت، أتت أو فعلت ما يدعو إلى جماعها، وقد استشرفت له فوقعها، يعتبر هذا رجعة وليس عنده أحد يشهده، فالإشهاد ليس بلازم وإن كان مسنونا. نعم. ويسن الإشهاد على الرجعة وليس شرطا فيها، وليس شرطا فيها يعني في أي شيء، وليس شرطا فيها يعني في الرجعة. نعم. لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم لأنها لا تفتقر إلى النكاح يفتقر إلى قبول. زوجتك ابنتي قبلت، زوجتك أختي قبلت هذا الزواج، يعني إيجاب وقبول، لأن أركان النكاح كما مر بنا في البداية ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول، لا بد من إيجاب وقبول. أما الرجعة فلا تحتاج إلى قبول، يعني لا نحتاج إلى شهادة